Oh, ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ونضربوا ببعضها كذا كذلك يحيي